إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في كتابه طوله ومشقاته وأهواله وحال الناس فيه، وجاء في السنة تفصيلات كثيرة في هذا اليوم، وحذر الله تبارك وتعالى عباده من هذا اليوم العظيم العظيم. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا في مطلع السورة يحذر الله تبارك وتعالى به عباده جل وعلا من هذا اليوم العظيم. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فوصف الله تبارك وتعالى طول هذا اليوم فأنه يوم شاق، وقال عن مقالة الكفار فيه: هذا يوم عسر، قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، كل أمر أخبر الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له قرار، يكون كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكل أمر مستقر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ثم قال جل وعلا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فوصف الله تبارك وتعالى خروج الناس إلى هذا اليوم وأنهم كالجراد المنتشر، وأن مقالة الكفار فيه: هذا يوم عسر، يوم عسير. ومن أجل هذا اليوم أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل البصيرة في أنهم يحذرونه بكل سبيل، كما قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا للنار وهذا للكافرين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم المؤمنين فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني الأسباب التي بلغتهم إلى هذا المقام، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مقتضيا. يعني أن هؤلاء الأبرار الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى في هذه الدار، دار القرار، يشربون من كأس، يعني هذا خمرهم كان مزاجها كافورة، عينا صرفا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ذكر الله تبارك وتعالى أسباب ذلك فقال يوفون بالناس ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقد كان هذا حالهم في الدنيا يوفون بالنذر، يعني ما أوجبوه على أنفسهم طاعة لله تبارك وتعالى. والذين يوفون ما أوجبوه على أنفسهم لا شك أنهم قد أوفوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من باب الأولى والأحرى. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. فهذا خوفهم من هذا اليوم هو الذي حملهم على أن يقوموا بهذه الأعمال العظيمة التي أحبها الله تبارك وتعالى منهم، ووقاهم الله تبارك وتعالى شر ذلك اليوم. وجاءت السنة بكثير من التفصيلات في هذا، وإما جاءت به من ينجيهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هذا من النبي بيان بعد هذا البيان من الله تبارك وتعالى في عظمة هذا اليوم ومشقته وطوله وأهواله. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يبين أن هناك أصناف من المؤمنين يقيهم الله تبارك وتعالى شر هذا اليوم ويكونون فيه في راحة في ظل ظليل بالله تبارك وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه سبعة أصناف. أولها قال النبي إمام عادل، إمام عام حاكم عدلا، ولا يكون العدل إلا بحكم الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى حكمه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عدل، أقام دين الله تبارك وتعالى وحكم بما حكم به الله تبارك وتعالى وأنطق من نفسه ودعا إلى الله تبارك وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ليست له هم، وهذا مما يعجب منه. شاب، وفترة الشباب فترة طيش وفترة ثورة وغليان، ولكنه نشأ في عباية الله تبارك وتعالى، وهذا يفيد أنه أدى ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، انتهى عما حرم الله تبارك وتعالى، حافظ على حدود الله، وهذا أمر عجيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعجب الله من شاب ليست له كبوة، يعني ليست له كبوة. الكبوة هنا فقطة يعني في ذنب، فهذا أمر عجيب. شاب نشأ في عبادة الله، أي ومات على ذلك، لا بد أن يكون مقتضى هذا أنه بقي على هذا، يعني على طهارته وقيامه بأمر الله حتى بقي على هذا، إما في حال الكبر وإما توفاه الله تبارك وتعالى وهو شاب ولم يرتكب ما يخرجه عن عبادة الله تبارك وتعالى. وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني رجل أحب آخر في الله لا يحبه إلا لله، وهذا من أشرف الأعمال، وذلك أنه قد الحب من أشرف أعمال القلب وأعلاه، وقد جعلها هذا العبد لله، فلم يحب من يحب من العباد إلا لله، وقد جعل النبي هذا أساس في الدين، قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، في من قال ثلاثة يعني من وجدهن فقد وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد، وهذا معناه أن محبته و يعني قرة عينه أن يحضر الصلاة وأن يكون في المسجد صلاة الجماعة، هذا معناه أنه محافظ أبدا على صلاة الجماعة لا تفارقه، وأن قلبه هناك، وأنه لو يعني تأخر عن شيء من هذا فتأخر عن ما يحبه، تأخر عن قلبه الذي جعله في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، هذا يخاف الله تبارك وتعالى في السر وعند الشهوة وعند دعوة إلى الفجور ودواعيها القائمة، امرأة جميلة وذات منصب، فليست وضيعة وليست كذلك رديئة ذميمة، وإنما يعني قد جمعت الصفات التي يعني يشتهيها الناس في مثل هذا، ولكنه قال إني أخاف الله، فالدعوة يعني هو لم يجتهد في هذا ولم يعني يتكلف، وإنما جاءت الدعوة من المرأة وهي بهذه الصفة، ومع ذلك فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني صدق في الخفاء، والصدق في الخفاء دليل الإيمان والصدق لا يطلع عليها إلا الله، قال النبي ورجل تصدق أخفى يعني أخفى صدقته، ثم كان من مبالغته قال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني أنه بالغ في الخفاء حتى كأنه لم يضع المال في يديه اثنتين، وإنما بالغ فيه في أن لا يجعل أحدا قط يطلع عليه، بل لم يجعل يده اليسرى تطلع على ما أنفقته اليوم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورجل تصدق ورجل ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه، وهذا كذلك من مخافة الله تبارك وتعالى في السر، فخاف الله تبارك وتعالى سرا ودمعت عيناه، دمعت عيناه في هذا اليوم العظيم لما ينتظر، دمعت عيناه لما أسلف من معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا قال له ليتعتبيتك وابكي على خطيئتك، قال واعظا ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، يعني في وقت يعني النحنة وفي فضول الناس قد يكن بيتك سعة لك وابكي على خطيئتك. فهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه، هذا هو من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. أقول وإن فاتنا يعني قد يفوتنا شيء من هذا، قد يفوتك أن تكون إماما عادلا وأن تكون شابا مشأس في عبادة الله، لكن ما يفوتنا بعض الأعمال فإنها ميسرة للعبد ما بقي، كأن يتصدق فيخفي صدقته، كأن يبكي على خطيئته، هذا من الأمور يعني المتاحة والباقية لكل أحد إلى يوم القيامة. أقول إن فاتنا أن نكون يعني بعض هؤلاء السبعة فلا يفوتنا شيء من بعضها الآخر، فإن هؤلاء أصناف وليست أحد من الناس. فقول النبي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذه أخلاقه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا كذلك من المتاح. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فليجتهد الإنسان أن يكون له سر مع الله سبحانه وتعالى، سر مع الله من الطاعة لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإن هذا باب عظيم. عبادة السر باب عظيم. إذا كان لك سر من الله تعبد الله تبارك وتعالى، تخافه فتبكي، تتصدق ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، تعمل عمل من هذه الأعمال سرا لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، تريد بهذا الرب جل وعلا، هذا باب عظيم، وهو باب من هذا من المنجيات في هذا اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم شيئا من ذلك. أستغفر الله لي ولي لكم من كل ذنب فاستغفر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم الكفار يرونه يوم القيامة بعيدا أنه لا يكون، ونراه قريبا. وأما هو فقريب. هذه يعني بيان الله تبارك وتعالى، وأن ما توعدون لآت، وكل آت قريب. ما دام تأتي فهو قريب. بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 1000 سنة، ما دام تأتي فهو قريب. أما بالنسبة لكل واحد منا فقريب. قريب جدا. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإن الأجل لا تدري متى يفجع، متى يأتيك الأجل. ومن أتاه الأجل قد قامت قيامة، قامت القيامة ودخل، دخل في مقدمات هذا اليوم العظيم. البرزخ من القيامة، البرزخ من القيامة من الآخر، البرزخ من الآخرة والقيامة بعد ذلك. والذين يقومون البرزخ يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم أي دعوة وأنتم في القبور فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ما مكثتم إلا مكثا قليلا. هذا في البرزخ، وكذلك مكث قليل في الدنيا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، والحال أنهم لبثوا فيها ما لبثوا من أعمالهم. ولكن ينظر الكافر إلى أن هذه الأيام الطويلة 60 سنة 70 سنة أكثر أقل كلها كانت يعني أيام سريعة ذهبت، كما قال تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فإن الكمد والغيظ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يعني في الدنيا. قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم، يعني ليس عشرة وإنما يوم واحد هو الذي مر علينا فقط. فعمر الدنيا أمر قليل ومتاعها قليل، ويوم القيامة الذي يحدث الله تبارك وتعالى عنه فات لا محال. ولا شك أن البصير من يعمل لهذا اليوم، من يعمل لهذا اليوم هذا ذو اللبس وذو البصر. واقرأوا كثيرا سورة الإنسان، أن كل واحد داخل فيها سورة الإنسان التي كان النبي يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الفجر في يوم الجمعة كل جمعة. هذه إنما هي اختصار لحياة الإنسان بداية ومآلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا الطريق وأن يوفقنا للعمل الآخر. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.